أمتعكن وأسرحكن فيقمع الذي في

والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا النبيين وكان God.

في وجوههم نظرة المقربون صدق الله.